شجاع قبلكم فدى الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم، عودة أعزائي المشاهدين مع هذا اللقاء الخاص والمنتظر من كل جماهير وكل مشاهدي هذا البرنامج وهذا اللقاء مع فضيلة الشيخ أسد السنة في هذا العصر الداعية الإسلامي الكبير، فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. ربنا يعزك الزحمة، الحمد لله على السلامة ونورتنا. افتقدنا فترة طويلة طبعا، 10 أيام بالنسبة لكل مشاهدينا كانت كتير، وده بجده من خلال المواقع ومن خلال الرسائل اللي كانت بتجيلنا نظر لسفر فضيلتك فجأة للجزائر، فمرحب بك مرة ثانية فضيلة الشيخ. حفظك الله فضيلة الشيخ. الرحلة كلنا مشاهدين لدرجة حضرتك حتى يمكن ما عدناش مع بعض قبل البرنامج، فأنا مشتاق جدا أن أنا أعرف رحلة الجزائر من البداية للنهاية، وكل طبعا المشاهدين عاوزين يعرفوا رحلة الجزائر. الله يجزيك خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإجازة يا أستاذ أحمد، يعني أنا يعني لم أقف على السفر إلا قبل الموعد ب8 ساعات تقريبا أو 9 ساعات، واتجهت إلى البلدة الشقيقة إلى الجزائر المسلم بإذن الله جل وعلا، ونزلنا هناك وأكرمونا غاية الإكرام، واتجهنا لمؤتمر عالمي. هذا المؤتمر يعني لا يتكلم فيه إلا المتخصصون من أهل العلم، من الأكاديميين، من أساتذة الجامعات الكبار. وعنوان المؤتمر كان دور القرآن في تنوير البشرية. طبعا أنا كان لي عدة محاضرات في المؤتمر عبارة عن أبحاث. الأول أو البحث الأول تحت عنوان الإنسان والكون من منظور علمي. البحث الثاني كان تحت عنوان أسس التفاعل العلمي والحضاري عند المسلمين. البحث الثالث الحضارة الإسلامية بين الثبات والشبهات. هذا فضلا يعني عن المحاضرات في مساجد الولايات والمدن، يعني ما كنا نكل ولا نمل والحمد لله، وكان الحضور يعني أبشرك غاية في الجلال والجمال، يعني بمعنى أن المسجد كان يكون عن المسجد العتيق طبعا عن بكرة أبيه، يعني مكتظ بالألاف من إخواننا الجزائريين حفظهم الله جل وعلا. وأبشرك المؤتمر كان فيه من مصر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود حفظه الله، وكنتني من مصر بإذن الله جل وعلا، وأساتذة كبار جدا ومجموعة من الباحثين من الدول العربية والإسلامية. وفي نهاية المؤتمر في التوصيات أجمعوا، يعني أعوذ بالله أن يتكون يعني ذكري ولا بتعس الله الستر والسلامة، أجمعوا على جعلي رئيسا للمؤتمر بسبب الأبحاث القوية والمادة العلمية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبالنسبة للمحاضرات ألقنا عدة محاضرات، وكنت أمزح مع الجزائريين حتى أنهم أصروا قالوا نريد أن نعرف كيف تعلمت العربية بسرعة جدا، حتى أنك مثلا كذا ولا نراك تخطئ يعني في اللغة، بتتكلم بلغتهم كويس جدا ما شاء الله. ويقولون بالنسبة للحفظ هكذا، بالنسبة للقرآن أو للحديث أو ما شابه. فقلت هكذا تعلمت من أبي وتعلمت من جدتي وتعلمت من أهل العلم ومن الأفاضل. المهم حتى أني أقمت لهم ندوة أدبية في المدينة الجامعية، وكانت ندوة عبارة عن النكات واللطائف والجمال في تاريخ الحضارة الإسلامية. المهم بحق كانت يعني رحلة ناجحة جدا، وأسأل الله الإفادة منها. وأعطوني وأكرموني بدرع و4 شهادات تقريبا تقدير، أسأل الله أن يتقبل منها. اللهم أمين يا رب العالمين. توفيق كده فضلت الشيخ ومزيد من التقدم إن شاء الله. لكن بالنسبة لمن أراد أن يعرف نقطة يا أستاذ أحمد قبل ما أعدي عن الشعب الجزائري، لأن الإعلام صنع بيننا وبينهم فجوة. صحيح. الشعب الجزائري حبيب جدا للشعب المصري، وأنا لا أجامل، بمعنى أنني تلقيت المحبة والتكريم والشهامة من كبار المسؤولين، حتى أنهم في يوم عيد الاستقلال أتوا لي بقائد الجيش الأعلى وبقائد الشرطة الداخلية القائد العام في الجزائر، وهذا بقواده وهذا بقواده، على الغداء كنت أنا والدكتور محمد داود، وألقيت لهم درسا عن الدور الأمني والواجب على رجال الأمن، وكنت شديدا عليهم، يعني هذا من باب الدين وهذا من باب الحرص، وبينت لهم أن الجهاز الأمني يحوي الصالح والطالح، يحوي الشريرة ويحوي النقي، يحوي الفاسد ويحوي كذا. المهم ضربت لهم أروع الأمثلة وأتيتهم بالتراجم، وكان يوما يعني مشهورا بإذن الله جل وعلا. لكن بالنسبة لي الناس تسألني ما جيت، هناك تشيع؟ نعم ظهر التشيع والعياذ بالله جل وعلا في دولة الجزائر في 3 محاور. معنى في نصف دقيقة زحمة، الجزائر تحوي طبعا الإسلام هو أعلى نسبة والحمد لله هي دولة إسلامية. النصرانية لها نسبة قليلة جدا، الإباضية لها نسبة قليلة جدا، الصوفية لها نسبة كبيرة جدا، التشيع لها نسبة كبيرة جدا. طب أكتر من مصر؟ يعني بالنسبة لعدد السكان نسبة وتناسب أكثر من مصر. وبالنسبة للتشيع أسأل الله أن يبيد الشيعة هناك، وأنا إن شاء الله أوضع لهم خطة لمحاصرة هذا الفكر والقضاء عليه. التشيع بصورة يعني سريعة جدا، عدد الشيعة هناك هم يختلفون ما بين 3,000 و10,000، لكني قمت بعملية إحصاء مع طلاب العلم هناك فوجدنا العدد يصل إلى 10,000 رافضي. أسأل الله أن يعني يقطع دابرهم، وأبشرك بأن الحلقات التي قمت بها أتت بثمرة عظيمة جدا، حتى أني عرفت أن أكثر من 3,000 عادوا وأقلوا عن الفكر الشيعي وصاروا في السنة والحمد لله جل وعلا. تركزهم هناك يعني في مريد باتنا وفي ترسا وفي الجزائر وفي وهران وفي معسكر. أما التواجد الطرق الصوفية هناك ثلاث طرق: التجانية، الطريقة الشاذلية، الطريقة الرحمانية. والتجانية هي الأعظم والأكثر، ومعظم الأئمة من الأوقاف على هذه الطريقة ولهم دعم عظيم جدا معروف يعني كيد. أما دعم الشيعة ومن السفارة الإيرانية، ولأن مجموعة من أساتذة الجامعات المرتزقة الذين يأكلون على كل الموائد ينشرون هذا الفكر رافضية بالمال في دولة الجزائر الحبيبة. أما بالنسبة للإباضية تواجدهم في الجزائر محصور في مدينة غردايا، وهم يعني مشغولون بالتجارة العالية جدا وجمع المال والاقتصاد، فضلا عن أنهم قاموا بتنشيط منهجهم وبعمل ملتقيات دولية وإقليمية. أسأل الله أن يهدي الجميع على مذهب أهل السنة. اللهم أمين يا رب العالمين. فضل شيخ حضرتك هناك طبعا مواعيد، فبنعتذر باسم حضرتك، وانا اعتذرت في الحلقات مواعيد دروس حضرتك كانت المحددة في محافظات مصر، ومواعيد كانت خطبة الجمعة كانت في شبرا، وانا كنت شرفت ان انا كنت مع حضرتك في شبرا، كان حشد كبير في شبرا الخيمة في استقبال فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغب، والحقيقة ربنا يجزيهم خير بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله عليهم ما شاء الله. نشوف مع بعض كده، نطلع فاصل ونشوف استقبال فضيلتك هناك، مع ان فضيلتك كفضيلة شيخ كان رافض، لكن انا اللي بطلب منه المفروض في كل دروسه وفي كل خطبه في كل محافظات مصر تعرض، لكنه انا مش عارف بيرفض ليه. هنشوف هذا ونعود ان شاء الله باذن الله. ممكن يا محمد تشغلنا استقبال الشيخ و يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. طبعا اعزائي المشاهدين، كان هذا المؤتمر كان في سياف افتتاح مسجد، وفي شبرا ايضا كانت خطبه الجمعه، وان شاء الله باذن الله هيستكمل فضيله الشيخ هذا الاسبوع ان شاء الله خطبه الجمعه. فين الجمعه اللي جايه فضيله الشيخ؟ والله خطبه الجمعه القريمه في شربين افتتاح مجمع، بس ناسي اسم المكان. طيب استاذ محمد يفكرنا بيه، يا ريت يضعوه على الشاشه لان انا والله ما انا فاكر. تضعوه من كتر ربنا ربي يزيد ان شاء الله. عندي فضيله الشيخ حماده ربنا يحفظه باذن الله ان شاء الله، وندعو بقى الشبرا شبرا والله يعني رايت الافا مؤلفه من الأحبة، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يتقبل عملهم، وبالنسبة للسيف ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، أهل كرم وأهل خلق وأهل سمو وحفظهم الله. اللهم من هو المسجد عشان مسجد الهدي المحمدي اللي فضلتك افتتحته في السيف، ربنا يبارك لهم رب إن شاء الله. هنستكمل فضلة الشيخ اللقاء مع فضلتك دلوقتي. موضوع مهم جدا هو موضوع مقاطعة الذي حارب الإسلام. طبعا الناس والعلماء تحدثوا عن هذا الموضوع كثيرا، لكن مفيش حد لعالم ولا اي حد جالنا بأدلة تشفي الصدور. طيب هو حفظ الله الجميع الكل وقف وذب وكذا، لكن بالنسبة للأدلة نعم يا أستاذ أحمد، الأدلة لا احنا ناقصنا أدلة صراحة عشان نكون واضح. هو المقاطعة، أنا عايز أقول لأبنائي وإخواني والجميع اللي بسمعوني الحين، المقاطعة يعني مفاعلة من القطع، والقطع بمعنى الهجران، وهو ضد الوصل. بدل ما اتصل بيك واشتري منك السلعة، لا أقطعك بالكلية، أقطعك، لا أتصل بك بل أهجرك، وهذا هو المفاد كما في لسان العرب في الجزء الثامن. والمقاطعة تعني مقاطعة السلعة، البضاعة يعني، والبضاعة مقصود بها السلعة، ولذلك هذا أيضا وارد في لسان العرب في الجزء الثامن. والمقاطعة معناها اصطلاحا عدم التعامل مع فرد أو مؤسسة أو هيئة أو جهة أو دولة ولمنتجات أو حاصلات أو سلعة. يعني احنا مثلا يعني الشخص ده اذى الاسلام، ان احنا بنقطع هذا الشخص، معروف الشخص ده عنده سلعة اللي احنا بنتكلم عنه، انا جبت سويرس مثلا طبعا، نقطعه تماما، بمعنى السلعة بتاعته لا نتعامل بها بل نهجرها تماما. طيب افرض وراه شركة، نقاطع الشركة بالكلية، وراه مؤسسة يعني نقاطع المؤسسة، وراه دولة نقاطع الدولة، سواء كان السلعة بتاعتهم منتجات او محصولات او سلع او ما شابه ذلك، او تليفونات. وفي المعجم الوسيط معناها الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصاديا أو اجتماعيا وفق نظام اجتماعي، وفق نظام اجتماعي. دي الجزء الثاني صفحة 746. وعلى فكرة أستاذ أحمد، المقاطعة الاقتصادية نوع من العقوبات المستخدمة في العصر الحديث، نوع من العقوبات، وأول ما اخترع هذا من غير المسلمين كانت دولة الهند لما قاطعت السلع البريطانية حتى تخفف من عبء الاستعمار، فكان ذلك من أسباب إزالة البريطانيين عن الأرض الهندية. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا بالنسبة لمقاطعة مثل هذا الرجل، بوب الأئمة بابا تحت عنوان الإضرار باقتصاد المحارب من طرق الجهاد المشروع. مرة ثانية يا أستاذ أحمد عشان لا تفهمني، الإضرار باقتصاد المحارب، الإضرار باقتصاد أهو المحارب جزء من الجهاد المشروع. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عن هذه القافلة التي عليها أبو سفيان وكانت سببا في غزوة بدر كما جاء في صحيح مسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ قال اخرجوا على الله أن ينفلكموها. لماذا؟ لأنكم إن أخذتم هذا المال أعجزتم عدوكم وأضعفتم عدوكم، لأنه يستخدم المال في القوة الاقتصادية، به يشتري السلاح، به يتمكن، به يستأجر العدة، به يقوي الآخرين عليك. ولذلك إن أنت أضعفته اقتصاديا فقد جوعته، هذه واحدة، قطعت مخالبة، هذه الثانية، منعت عنه المال الذي يعطيه للآخرين لتقويتهم عليك، هذه الرابعة. صحيح. وفوق كل ذلك أنك ترضي الله جل وعلا. ولذلك عند حديث من طريق ابن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا للإسلام وأبت عليه وافترت عليه واستعصوا عليه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أمهم بسبعين كسبع يوسف، أي سلط عليهم فغلا وبلاء، بمعنى أن الله يقطع عنهم الماء يعني ما تمطر عليهم السماء، ويمنع عنهم الجد، ويمنع عنهم ما يأتي من التجارة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسلط عليهم سبعا عجبا، لأن المال هو العضد في كل شيء. عندك اليهود مثلا، اليهود قلة لا يزيدون عن 5 ملايين على الإطلاق، سرطان يسكن قلب المنطقة العربية، فإنها تتحكم في مصير العالم بثلاثة أشياء: برؤوس المال أولا، بالإعلام ثانيا، بالعملاء مثل الذين يعيشون في أرضنا وفي الخليج العربي من هؤلاء، يعني مش عايز أذكر أسماء. خلاصة المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة، أصابتهم سنة، بمعنى أنها قضت على كل شيء، حتى أنهم كانوا يأكلون الميتة، أهل قريش كانوا بيأكلوا الميتة، مش كده وبس. وكان الرجل منهم إذا نام وقام ينظر بين السماء والأرض لا يرى إلا دخانا من شدة الجهد والجوع، فما كان من أبي سفيان إلا أن أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي محمد إن قومك هلكوا، فادعوا الله أن يكشف عنهم ما بهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فكشف الله عنهم. والحديث عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح. أيضا الدليل الثالث بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا الى نجد، فجاءت برجل من بني حنيف. هذا رجل يعني كان هو الكبير، كان هو الزعيم، اللي هو ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة. لماذا؟ لأنه اعتدى على عرض النبي بالكلام، وتكلم في النبي، وكاد للنبي، وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما. وكان هذا رجل يمتلك الكثير من الأموال إلى آخر هذه الأمور. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل الخيل كي تتعقبه، وبالفعل أتوا بثمامة ابن أثال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربطه في سارية من سواري المسجد، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خيرا، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه تعطى ما شئت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لا يريد ماله، وفي اليوم الثاني كذلك، وفي اليوم الثالث كذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنعم عليك يا ثمامة، أي أني أتركك يا ثمامة. فركب ثمامة وانطلق إلى أقرب بئر واغتسل منه، ثم توضأ، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أقسم بالله ما كان هناك وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فالآن ما عاد إلي على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك. يا محمد، ما كان هناك دين أبغض إلي من دينك، والله ما أعلم إلا قوم إلى قلبي من قومك، الآن إلى قومي، والآن أشهد أن لا إلى قلبي، والآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: يا محمد، إن أصحابك أمسكوني وكنت في طريقي إلى العمرة، فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انطلق. فلما اتجه إلى مكة قال له المكيون وكانوا مشركين: أصبوت؟ قال: لا، بل أسلمت لله جل وعلا، ووالله لا يأتيكم منا حنطة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عاد إلى قومه منع عنهم الحنطة المطلقة، فجاعوا وكادوا أن يهلكوا، وأكلوا الجيف كما ذكر بعضهم، وكما ذكر ابن شق أصابتهم مجاعة شديدة. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقسمون له بالرحم في أن يقسم على ثمام، أو أن يأمر ثمامة في أن يرسل إليهم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة أن يرسل إليهم. قال العلماء بالتدليل الذي عند ابن شام، ودل ذلك على أن المقاطعة سلاح عظيم، بدليل أن ثمام اجتهد من قبل نفسه ومنع الحنطة عن قشاد يهلكه، فكانت العزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سلاح خطير يجب أن نفقه وأن نعلم قدره صلى الله عليه وسلم. نسمحك فضل الشيخ في اتصالات كثير، هناخد بس هبة الأول. تفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ محمد مع إذنك؟ مع حضرتك يا فندم. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا، حياك الله. ازيك وعامل ايه؟ اسال الله ان يبارك في عمرك، اسال الله ان يحفظك وان يثبتك. ربنا يحميك يا رب، اسال الله ان يجعلك شمع الاسلام ان شاء الله. اللهم امين، اللهم امين. يا رب يحميك يا رب ويحمي دينك يا رب. اسال الله ان يحفظكم، اسال الله ان يبارك في عمركم يا رب. بس اطلب من حضرتك بس طلب صغير. عمري انك تصلح، اسال الله ان يرزقك اخواتي بالزواج الصالح يا رب. أسأل الله أن يرزقكم بإذن الله جل وعلا الزوج الصالح، وأن يمتعكم بالذرية الصالحة، وأن يجعل حياتكم حياة السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم أمين يا رب العالمين. ويشفي أخويا الصغير، الله يبارك لك. أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم أمين. ادعي له بالنجاح إن شاء الله في الامتحانات يا شيخ. أسأل الله أن يجعله من المتفوقين في الدنيا والآخرة. اجعلك اسد الاسلام ان شاء الله. ربنا يحفظك، ربنا يبارك لك. عين الكادين ان شاء الله. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يحفظك. شكرا لحضرتك استاذه هبه. طيب، هو في متصلين فاخذنا منهم الرسائل عشان وقت الحلقه، هرد على الرسائل لانه خاص بموضوع مهم جدا، هو موضوع اكل الجنه فضيله الشيخ، وده موضوع في غايه الاهميه هرد عليه. لكن في بعض النقاط، الاول بيقول فضيله الشيخ ان رد فضيلتك طبعا على ان القانون الوضعي بيتفوق حاليا على احكام الشريعه، خاصه في تطورات العصر الحاليه اللي احنا ماشي. رد فضيلتك. والله قبل ما اجب على السؤال ده أقول: لو أن ابن الخطاب كان موجودا ما كان هناك كلب يلهث بسوء على الإسلام على ظهر الكوكب الأرضي. صحيح. ولو كان هناك حكم أو قيادة كما ينبغي ما أساء أحد إلى الإسلام لحظة على الإطلاق، لكن عشاكا وفوضى ليس بعدها فوضى. وأقسم بالله لو كان الأمر بيدي لساعات لطهرت الأرض من هذه الألسنة ومن هذه الطرهات، لا أقصد الدماء على الإطلاق، ولكني كنت سأهذب هؤلاء طبقا لمنهج رب الأرض والسماء. خلاصة المسألة، أنا عايز كل المشاهدين والسحمد وكل المشاهدات، وعايز لأن عارف تماما أكثر اللي بتبعوني الشيعة والعلمانيين والنصارى المتعصبين، ولذلك الرسائل والسبب حتى وأنا في الجزائر أنا بقول لهم هو. ولذلك لو ترى الحملة اللي أنت بتقول عليها دي حملة يشترك فيها النصارى، يشترك فيها الشيعة الروافض ودخلوا مواقعهم مع العلمانيين في الجزيرة العربية، يعني طبعا. أنا دركوا جاية بتوع السعودية، دركوا جاية بتوع الإمارات، أقسم بالله ما تمثلون أمام عيني الجناح بعوض، دركوا جاي. خلاصة المسألة، أنا عايز أهلي لا ولا قيمة لهم، ما وصلوا الآن إلى ما بين النعل والشراب. القضية يا أستاذ أحمد لا عايز أقولها كل مسلم وكل مسلم عشان يفهمه، ركزوا معايا ما حدش يضحك عليكم من العلمانيين. انت فضيلتك سألتني السؤال كويس، وبيقولوا ان احكام الشريعة الاسلامية لا تتناسب والعصر ده. طيب انا هجيب لك مثال بسيط خالص يا زحمة، بس بالله انا بقول لأبائي اهو وادخلوا معايا لأمهاتي أبنائي قفوا معي واسمعوا وتثبتوا، انا اتيكم بعلم وليس بكلام. تعال نشوف الشريعة ونشوف القانون في تحريم الخمر مثلا. احنا عندنا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بترد عليهم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. لما نزلت هذه الايه يا استاذ احمد ما كان من الصحابه الا ان اهرقوا الخمور وكسروها وصبوها على الارض وتبرؤوا وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. شوف من باب سمعنا واطعنا فورا يا استاذ احمد، جابوا القرب مزقوها، كل واحد عنده كاغد مزقه وأهرق الخمر في شوارع المدينة، ولم تبقى هناك نقطة خمر في مدينة النبي. في إيه؟ فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ شوف رد يا أستاذ أحمد، انتهينا ربنا. أبائي أمهاتي اللي بشاربني في الجية أهو انتهينا ربنا كلمة. تعالوا الأمريكا أم الديمقراطية أهو في سنة 1930 صدر قانون بتحريم وتجريم الخمر، بمعنى بتحريم بيعها وشرائها وتصديرها واستيرادها وصنعها وتوزيعها. معايا يا استاذ احمد؟ ده قانون. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. الصحابه او الناس اللي عندهم ايمان هم اللي عندهم تحضر، ولا اللي بيقول عليهم الديمقراطيين اللي عندهم تحضر؟ ماذا جرى؟ شوف الامكانيات والتكلفه. مهدت امريكا لهذا القانون بدعايه تكلفت 65 مليون دولار. دعايه يا استاذ ايه احمد؟ الدعاية كلفتها قد ايه؟ 65 سنة كام؟ 1930 يعني توازي قد ايه دلوقتي؟ لا توازي معها مليارات. ما مليارات؟ مليارات. تعال مليارات زي اللي بنسمعها. قام الباحثون الذين كتبوا في أضرار الخمر بكتابة شوف 9000 مليون صفحة عشان تبقى إعلانات تحذيرية من ايه؟ من الخمر وأضرارها. شوف 9000 مليون صفحة، 9000 مليون صفحة. طب تعالى بعد كده، أنفقوا في سبيل التنفيذ 10 مليون دولار سنة 1930. قتل في سبيل التنفيذ الناس اللي عرضت وخرجت بمظاهرات، قتل أكثر من 200 نفس، أكثر من 200 يقوم السلطات. خد كعب كده، تم حبس نص مليون أمريكي لأنهم رفضوا وقاموا السلطات. شوف في قانون بس في تحريم الخمر، شوف اللي جاي كمان. عدد المخالفات كان عظيما بالنسبة للمحلات، حتى أن قيمة المخالفات على المحلات بلغت 4 ملايين دولار. مش كده بس، صدرت بسبب ذلك أموال بلغت 1000 مليون دولار. 1000 مليون يعني إيه؟ 1000 مليون. 1000 مليون اللي احنا بنقول عليه إيه؟ المليار. المليار يعني مليار زي سوى الوقت إيه؟ تريليون. كش كل اللي حصل ده اللي قلت لك ده، شوف اللي حصل. ثم ألغي القانون في بداية سنة 1933 لأن الشعب الأمريكي رفض أن يتقبله، وعاد البنى وعلماء النفس والأطباء في إقناع الشعب الأمريكي بشرب الخمور. تعال بقى المسلمون، آية نزلت إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أبي أصحب أبي أبي انتهينا ربنا سبحان الله. لحظة سبحان الله. لحظة أم الديمقراطية الفاشلة أمريكا عجزت عن ذلك مطلقا وعملت كل دي وأموال وسجون ومخلفات وكل دي وفي الآخر سنتين وشهر لا عجزني إيه القانون ده بالله عليك في مقارنة تقول القانون الشريعة ولا القانون الوضعي ليه أمريكا كانت بتحرم شرب الخمور لأن الباحثين ولأن الأطباء وقفوا على الأضرار وعلى الأشرار التي تنجم من ذلك وعجزت الدولة الديمقراطية التي تتمتع بالأطباء وبعلماء النفس عن أن تطبق هذا. خذ اللي جاي يا أستاذنا حاجة عجيبة جدا السخرية من تطبيق الحدود. أنا بقرأ لبنت يعني بدون ذكر اسمها أنا أعرفها تبعتي اسمها المهم تسخر من الدين وكتبت تقول أي شريعة نادي التي تقطع الأيدي وتقول نحن كده نحن في عصر الغابة ومشابه. تعالي يا أختي تعالوا يا علمانيين يلي بتقولوا لي لحم العفاريت وتألفوا تعالوا نقعد مع بعض وفرحان كنكم ما بتفهموش اي حاجه. انا عايز اهلي عشان الاستاذ محمد الزهري بيقول كلام وبيشد على الناس ده انا كل كلمه بجيبها من عندي ومن عندهم صح ولا صح وادله قطعيه. اللي عنده ذره يتصل يقول لي انا راجل. انت فضلتك قلت واعلنت على الهواء من البدايه منذ بدانا الحمله مش هنقول حمله ولكن تعريف العلمانيه لان معظم العلمانيين لا يعرفوا ايه هي العلمانيه والدليل ان ممكن تجد ممكن متصل يقول لك انا مسلم علماني مفيش حاجه اسمها مسلم علماني وقلت لهم اللي عاوز يخش منظره معايا يتصل ويخش منظره ما لناش حد يتصل. لا انا هضيف النهارده يجي بتوع السعوديه وبتوع الامارات يتصلوا بتوع مصر كمان انا عندي سله في الاخر احطهم فيه. طيب المهم شوف اللي جاي بقى حاجه اعجوبه. انا عايز المسلمين يعتزوا ما يسمعوني بنقل دي بس انا عايز كل مسلم الوقت ترفع راسها لانها موحده كل مسلم كل ابن اعتز بالشريعه. اسمع يا استاذ احمد سخريه من تطبيق الحدود انا هجيب مثال صامن خالص قطع اليد اللي بتسخر منه مقابله سجن هي عايزه القانون وضعي مقابله ايه سجن عايزه السجن مش قطع اليد. على فكره ما اكثر ناس حراميه اللي هم دول. المهم تعالى بقى القطع اول ثمره له ايه الزجر والرجع حط ايده اقطع ما كلفش اي حاجه بس الزجرت ورجعت وصار عبره لمن يعتبر وستحقق الرضع للجميع. شوف صار عبره لمن يعتبر. تعالى الجهه الثانيه قطع اليد اتحط في السجن بروح ايه اسبوع شهر ثلاث اشهر 45 يوم ويتخلي تبيله بتعاني من اكل بنك مخدرات ويخلوا له التعامل يا هلا يقول مثلا انا سارق 100 جنيه يضحكوا عليه ثاني يقول انا سارق مليار هلا كان عضو بالشعب ولا كان وزير ولا حاجه خدت لك ازاي الواد عايز يخرج بقى بطل بقى مو من بيئه لا ركوع ولا سجود ولا دين ولا اخلاق ولا اي حاجه يخرج بعد ما كان سارق 100 جنيه دخل ب 5000 جنيه ايه ال 5000 جنيه عندك وعندك ابوك ده فلان سارق 70 مليار اركع لغايه ما يقتل بقى لان السرقه تجيب كل المصايب من خلفها. تعالى معايا يا استاذ احمد الأثر الثاني لقطع اليد هو الانتهاء مطلقا. الأثر الثاني للسجن ثلاث شهور أو ما شابه الاستمرارية مع الاستفحال. أديك مثال ذكر أئمتنا مثالا في ذلك يعني هناك شاب أخذ إلى السجن بسبب السرقة فقال له القاضي ماذا تريد قبل الموت قال أريد أن أقبل لسان أمي جبل أمي أقبل لسانها فأتي له بأمه فدخلت المحكمة ثم اقتربت منه وجنت فقال أخرجي لسانك كي أقبله يا أمه فأخرجت فقطع لسانها بأسنانه الو ابن لص قطع لسانها فقال القاضي وتلكم مصيبة ثانية لماذا قطعت لسانها قال لأن أمي هي التي شجعتني على السرقة منذ كنت صغيرة أمرتني أن أسرق البيض من عند الجيران فسرقت فقالت لي في المرة الثانية قوي قلبك واسرق دجاجة فسرقت دجاجة بعد ذلك قالت قوي قلبك واسرق لنا ناقة فذهبت إلى سرقة الناقة فاعترضني صاحبها فقتلته وها أنا أقتل به الآن ولأن لي شقيق أصغر خفت عليه من لسان أمي فقطعته حتى لا يصير مصير أخي كمصير الجريمة دي إن لم يكن لها رجع مطلق أو عشان ما ارتدعش بعد سرقة البيض سرق الدجاج ما سرق الدجاجة راح الناقة زي اللي عندنا دول بيسرق بيسرق بيسرق لما يبقى خلاص ما عند ما زي في المسجلين بيوصل لفاء ألف اللي هو القتل والخطف والسرقة تعالى بقى الكلفة بقى ده اللي أنا عايز أضرب على بقى الكلفة بقى دول علمانين وبفهموا وحقنا لا طبعا رب ما عندهم فهم. تعالى الكلفة بقى الناحية الاقتصادية مصر منهارة اقتصاديا مصر من 4 أيام في يوم واحد خسرت 11 مليار عشان شوية ألعاب طلع للتحرير رجع للتحرير كل واحد زبطه ضربه شبشب رايح التحرير، واحد طلع روحه رايح التحرير، صايع رايح التحرير، مش عارف خلاص ما عادش ضرورة تدعو إلى التحرير، ما في ضرورة تربت بلد وبلد تنسق لشوية عيال تبقى مش بلد، حكومة تنسق له تدعو مش حكومة، قيادة مش قيادة، ده دولة 80 مليون يبقى ترجع تقطع لي طريق وتدخل على اسم تحرقه وتخرب لي المساجين، ده نذبحك، ده نفصل دماغك عن جثتك. الله بحكم دي اقسم بالله الواحد يضرب بيد من جهنم على اعناق هؤلاء. يا راجل ما انت شفت اللي بيحصل، يا لما اخبروني انك حاجه مصيبه حصلت، اما فيش راجل محترم، مش بقول رجل دين محترم ينفع يقف مع بعض الغلمان، انا مش بقول كلهم، لا في الناس لهم مطالب مشروعه الى اخره، بس مش بالشكل ده. وبعدين اروح في الاختلاط والطبل والزمر والراس والعري والكش وكان فارغ هيدي ده انا وريث النبي. المهم سيبنا من الكلام ده، تعال الكلفه بقى، الاساتذه اللي بيدرسوا بالاقتصاد وكيف مصر عاده تنهار بقى من يوم 25 يناير الى يومنا دي 112 مليار خسائر، يعني البلد متجه الى الافلاس. تعال معايا بقى الكلفه في قطع يد للأبلة، بتقول لك يقطع اليد يا ماما امامي والله العظيم انت لا تقطع اليد ويديك. المهم شو يا استاذ احمد، تعال الكلفه الماديه بقى. نحن الصديق انا لما اجيب الحرامي من العزب المجرمه دي وهم قاطع ايده كده كلفني ايه؟ انا بسألك ايه؟ كلفني ايه؟ مش هيكلفنا حاجه، مش حاجه، هي دي بتاعت الحدود محطوطه السيف وعملت كده اهو ما كلفتنيش حاجه. تعالي الدوله بقى بناء سجون في مساحه كبيره جدا من الارض، الارض دي ممكن تكلف لها 10 20 مليون وخلاص اتحطت للمجرمين دول. خلي بالك النقطه الثانيه، وجبات، ثلاث وجبات للرميم والزنا في اليوم، ادي وجبات يبقى وتكتب بقى فواتير على الدوله. شوف الدولة. تعال النقطة الثانية، ما في بدلة شوية ولو بدلة يغير فيها وملابس داخلية وكلام دي بتكلف الدولة قد ايه الفواتير دي. بعد كده مرافق عامة عندهم مية وكهرباء وعندهم تلفزيون، وهذه المرافق احسب بتكلف الدولة قد ايه. تعال بعد كده صحة ومتابعة، ده مريض، ده جرب، ده ليص، ده كيف، ودي الصحة هناك، وديه على الصحة، شو بيكلفوا الدولة قد ايه. بعد كده رواتب بقى القايمين على السجون، من اول مدير عام السجن اللي بيبقى عميد او لواء، دول اكتر رواتب، اكتر مرتبات، حتى كده بياخدوا في شكاير لغايه العساكر اللي تحت. يعني السجن الواحد للصوص يكلف الدوله في السنه الواحده اكثر من 400 او 500 مليون دولار. شوف كتعين كم عيل كم واحد خريج، ويبقى المبلغ ده يتقسم عليهم كل سنه ويعيشوا بيه حياه شريفه جدا، واللصة انا رايحت المجتمع من ايده في اول لحظه وخلاص وانتهت المساله ما كلفنيش اي شيء. بالله عليك يبقى الشريعه الاسلاميه ولا كوكو مومو بتاع العادي كلام فارغ. ولذلك يا استاذ احمد شريعه الاسلام اول حاجه تحافظ على القيم الروحيه والجسديه، صحيح. ثانيا يعني تمنع كل من يريد العبث بالعقل او بالصح، عايز تديني مخدرات لا تعبشر عقلي هتدمرني، تديني طمر جسدي لا مش كده بس، تحافظ على ممتلكات الغير من السرقه، تحافظ على اعراض الاخرين من الزنا والاغتصاب مش كده بس، تعمل على التكافل الاجتماعي في زكاه في صدقات عامه في صدقات مع احترام الجاريه الى اخره، تعمل على الطمانينه النفسيه ليه في دعوه الى الله جل وعلا بالتوبه وكيت حرامي تعالى ابن مدعوك انت ممكن يبقى اخر تمام، وانت كيت زاني تعالى مدعوك، انت نصاب تعالى مدعوك، جعل طمانينه نفسيه وتاب الى الله جل وعلا وفتح الله له باب التوبه الا بذكر الله تطمئن القلوب. بعد كده تساوي بين الغني والفقير والحاكم والمحكوم، ما فيش اي مفارقات على الاطلاق، صحيح. ليه؟ لاننا كلنا من ادم وادم من تراب. فضيل شيخ انا يمكن كنت متفق مع فضيلتك، كنت قلت قبل كده ان البلطجيه والمسجلين ما حدش منهم بيتابع اعلام، لا حد بيقرا جرايد ولا حد بيقرا صحف، فعندما يتم تطبيق الشريعه الاسلاميه ويشوفوا ويرامهم اكيد هيحقق الرادع امام الجموع. يعني معانا اتصالات استاذ محمد جوده، اسفين جدا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا أستاذ محمد. أنا برحب بحضرتك والشيخ، وأنتوا كنتوا منورينا والله في قرية. يبارك فيك أستاذ محمد، ربنا يبارك فيك. شكرا جدا أستاذ محمد. طيب أتمنى فضيلة الشيخ ربنا يديله الصحة والاستقرار على رأسه. اللهم آمين يا رب العالمين. الله. والدارسين كلها يعني شرفت بالشيخ والله العظيم. شرف ياني حفظكم الله. بارك الله فيك. أتمنى ربنا يبارك في عمره. الله يحفظك. دايما يكون يعني رضع كده للسنة إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. إن شاء الله. ربنا يحفظك. بشكرك جدا. استاذ خالد، اتفضل يا استاذ خالد. طيب أستاذ خالد له رسالة مهمة هنجاوب عليها في موضوع أكل أكل الجن. طيب جزاك الله كل خير فضل شيخ. في السؤال الثاني المهم جدا بيقال وبيقولوا أن العلم دايما بيصطدم الأدب وأن النظمان دايما اللي بيصطدم يعني ده كلام الإنسان فضل. لا سؤال. أنا أسألك سؤال قول لي واحد منهم تعالى المصحف ده اقرا بس اسماء السور ما يعرفش اي حاجه عن الاشراق. اذا هو بيهاجم المصحف ويهاجم الايات دون ان يقرا شيء من كتاب رب البريات. يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم زي اللي عمل كتاب تحكمون ايه محاكمه النبي محمد. انت يا صعلوك اللي تحاكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا ما هي تبقى دوله بسيمه لما يكتب كتاب ويتوزع في دوله رقبتك فيها ما تطرش بين السماء والارض لما تكتب مثل هذا الكتاب. ايه اللي احنا نشوفه من المسخره دي؟ ده ان كانت ديمقراطيه الله يلعن الديمقراطيه بقوله الله يلعن الديمقراطيه واللي عايز. احنا بنقول الحريه وليس الديمقراطيه. الحريه وليس بس الحريه دي هي المنضبطه بضوابط الشريعه وليست الفوضويه التي نعيشها صحيح. على الاطلاق. تعال نشوف هل الاسلام وما ياتي في دين الاسلام يتصادم مع احمد مع العلم الحديث؟ تفضل شيخ هنكمله لان استاذ ناصر من الاردن معانا من بدري فهنستكمله بس. تفضل استاذ ناصر من الاردن. تفضل استاذ ناصر. السلام عليكم يا احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك وطي التلفزيون شويه يا استاذ ناصر. السلام عليكم يا احمد الشيخ حامد بتاع الفروع. اهلا بيك. مين معانا استاذ ناصر ولا استاذ حامد يا اهلا بيك يا شيخ حامد. اهلا وسهلا. في اتصال ثاني استاذ ناصر بعد مولانا فضيله الشيخ بلقاء الصفر الفؤاد بيدعو فضيلتك يعني على راس ان شاء الله باذن الله ان شاء الله شيخ حامد باذن الله يا فضيله الشيخ البلد متعطشه وياك فضيله الشيخ وانا خادم للبلد ما عزك بنشكرك جدا. خط فصل استاذ ناصر من الاردن. اتفضل استاذ ناصر. طيب برضو في موضوع اكل الجن. طيب العلم بيصطدم بالأدلة الشرعية. تعالى مثلا أديك مثال لأن الوقت لا يكفي على إطلاق السرد يعني. آه. حينما يقول ربنا جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح في سنة 1931 لما اكتشفوا أن الرياح التي تقوم يعني تقوم بتأبير النخيل أو بتلقيح النخيل بنقل كما تعلم يعني الذكورة إلى الأنوثة كثيرا يعني من ناحية هذه الأمور. قالوا إن العلم الحديث وقف على ما لم يقف عليه أحد على الإطلاق حيث أثبتنا أن الرياح التي تقوم بتلقيح وتأبير النخيل بنقل الخلايا المذكرة إلى الخلايا المؤنثة من الذكر إلى الأنثى. ولذلك لما ارتجت النظرية وتكلم الناس وصار الخبر في الأخطار والأمصار اتجه العلماء المسلمون إلى هناك في جامعة السوربون وقالوا أبدا إن القرآن صدق هذا الكلام. قالوا كيف؟ قالوا قال ربنا جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقع هي التي تقوم بالتلقيح من المذكر إلى المؤنث أو من الذكورة إلى الأنوث. خذ على سبيل المثال أستاذ علم الأجنة في لندن يعني وقف يعطي محاضرة يقول فيها إن علماء أوروبا إلى منتصف القرن الماضي كانوا يقولون بأن الجنين بعد إذ يكون علقة ثم يتحول إلى مضغة يتحول إلى مرحلة مرنة وأثبتنا أن هذا باطل. أثبتنا اليوم أنه يمر بمرحلة صلبة وليس رخوة وهذا من اكتشافات العلم الحديث. وقف طالب مسلم وقال لا بل إن الإسلام سبقك في هذا. قال كيف؟ قال ربنا جل وعلا فخلقنا المضغة عظاما يعني المضغة حينما تتحول لا تتحول إلى شيء رخو ولكنها تتحول إلى شيء صلب تون العظام أي أنها تتحول إلى شيء صلب. قال هذا عندكم في القرآن؟ قال عندك. قال أجلس معك ففتح له كتاب الله جل وعلا فقرأ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة وقف. قال هذا عندكم هذا قرآن ربنا؟ قال هذا قرآن. قال أشهد أن لا إله إلا الله بل أكتبها بيد أن محمد رسول الله. مرة ثانية أستاذة طبيبة في جامعة السوربون بفرنسا تتحدث عن دم الحيض وتقول إن أوروبا إلى القرن الماضي كانت تظن بعلمائها أن ما يحدث للمرأة من جراء دم الحيض إنما هو سحر أسود يعني واحد عمل لواحدة سحر يبقى لذلك بتنزل دم أو أن هذا ضرب من ضروب السحر. ولقد اكتشفنا حاليا أن هذا الدم تفرز بعض الغدد أو ده بالجسم وهي غدد أنثوية. أنثوية. وهي تحذل أن يدنو من المرأة في مثل هذه الحالات، لأن هذا الدم يمثل أذى. وقف طالب وقال: هذا عندنا في كتاب الله تعالى وعلكم في القرآن. قال: عندنا في القرآن. قال: كيف وما اكتشفناه إلى الآن؟ قال: قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فجلست وقرأت كلام المفسرين، قالت: الله أكبر، الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو طرقت معك أكثر ما انتهينا. فضل الشيخ، هناخد صلاة الحاجة مسمسم من القاهرة. الحاجة مسمسم هي كانت صلت وفصلت. فضل الشيخ كانت عاوزة تطالب، قالت لهم كانت عاوزة تطالب ان الشباب اللي موجودين في التحرير اللي هم طبعا الاول وهي معنا. استاذ رضا تفضل، هي اتكلم فضلت. السلام عليكم استاذ رضا. أيوة فندم. تفضل يا فندم. تفضل يا استاذ رضا. عليكم السلام، حضرتك معنا على الهواء، تفضل. اسال بس الشيخ محمد تفضل كده شخي لفنسرم مع حضرتك. تفضل. حضرتك اللي قصر نعم في بنك. نعم. كفلوس اللي قصر في بنك يعني جبنا الفلوس ديك لما يعني لما بعت دي يعني بلغت لدرجة السن بتاعها القانوني اللي تسحب فلوس. فالفلوس دي زادت حوالي 2000 جنيه او كده. واحد اتجوز يعني. انا مش عارفين بقى يعني تقصر الزياده يعني الحياة اللي احنا ناخدها ونجهزها فيها ولا الزياده يعني. ولا الزياده دي تسربها خالص وما ناخدهاش ولا نخليهاش على بيتنا. بشكرك. هو استاذ فضل الشيخ هيرد عليك حالا بسرعه جدا قبل ما ام سمسم. احنا الاتصالات كتير جدا بس ايه البعضهم اللي فيه سؤال بناخد رسائله يعني. حاجه ام سمسم من القاهره، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضلي حضرتك معانا على الهواء. ازيك يا استاذ احمد؟ ربنا يبارك في حضرتك. عامل ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيكي. ازيك يا استاذ احمد؟ ازاي حضرتك يا حاجه، ربنا يبارك لي فيك. إيه؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيبه. الله يخليك يا ابني، الله يخليك، ربنا يكرمك يا رب. اللهم امين يا رب. الشيخ محمد الزغبي الله يجزيك خير، الله يبارك فيك، ودعاء لينا الله يحفظكم ويبارك فيك. بقول لحضرتك يا استاذ احمد، اتفضلي. مفروض الناس دي اللي هي في اللي هي قربت البلد تتعاقب. ما فضلت الشيخ لسه كان بيتكلم. ايوه لان الناس دي يعني عدمت ناس كتير قوي وخربت بيوت ناس كتير قوي، ومفروض الناس اللي في الميدان دي تتطهر. شكرا لحضرتك. من الميدان خالص ان فيهم كميه قوي. صحيح، لان احنا بنتفرج او جايبين على طول نتفرج على الحاجات ده، هي بصراحه بنتاثرين قوي قوي قوي. شكرا لك يا حاج، ربنا يبارك فيك قوي كده، وربنا يا رب ينصر مصر وشباب مصر وشعب مصر. اللهم امين كلها المسلمه. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. شكرا لحضرتك، ربنا يبارك فيك وشكرا جدا. انا عاوز بس اوضح نقطه مهمه فضيله الشيخ، ان مش كل اللي في الميدان كده، هناك مجموعه في الميدان في الفعل شباب زي الفل وشباب بسم الله ما شاء الله هدفهم وهدفهم بالفعل تحقيق مطالب الثوره البيضاء، ولكن هناك مجموعه اللي هي تتبع منظمات وبدعم من الخارج وخمسه وانا يمكن اثبتت بمستند اثناء سفر فضيلتك فضيله الشيخ ان هناك 45 مليون جنيه داخلين. انت عرفت ان سيد السواق اتسرق منه 300 جنيه وسامح اتسرق منه تليفونه الموبايل. استاذ خالد السلام عليكم. اتفضل يا استاذ خالد. اتفضل يا فندم. ازيك يا فندم؟ الحمد لله رب العالمين. تحياتي وسلامي وتقديري وكل شيء لفضيله الشيخ الزغبي. ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك. ازي حضرتك؟ معلش انا اسفين ان احنا نحسن بقى ان حضرتك في الحادث اللي حصل لحضرتك يعني. ربنا يرفع قدركم ويشرح صدوركم. انا اولا خالد من ابو غيطة يا فندم. اسال الله ان يبارك فيك وفرزات جميعا. ازيك يا فندم؟ اهل كرم واهل ادب. ربنا يبارك فيك يا استاذ خالد، الله يكرمك. احنا برضه احنا بنأيد الموضوع بتاع الناس، انا فعلا مع المطالب والفكره ضد الاعتصام. ايوه انا مع المطالب. صح يا استاذ، احنا مع المطالب لكن بصوره حضاريه، ليست بهذه الصوره التي تعطل وتقوي البلطجية على اهدار المال العام وعلى السرقات وعلى النهب وعلى الغصب وعلى الاحراق الى اخر هذه الامور. صحيح خالد، بنشكرك. فضلت الشيخ هتكلم بصراحة مع حضرتك شوية. جريدة التحرير كانت نشرت موضوع كان يخص فضلتك بموضوع أكل الجن، وهذا الموضوع فيه حملة أنا شايف أن هناك ضد فضلتك وحملة منظمة. أنا كنتش هسأل هذا السؤال لكن مضطر أسأل حضرتك. أثناء سفر حضرتك أنا كنت بشوف على المواقع حد مجهول بيخش باسم مجهول، وانت عارف على الموقع عندي مشاركين اكتر من 3 مليون، وفي المواقع الثانيه في مواقع اخرى بيخش الشيخ محمد الزغبي يحلل اكل لحم الجن. هذه حمله منظمه. انا اقول لك زحمه. اتفضل. اول ما عرفوا ان انا متجه الى الجزائر بدات الحمله، بدليل انني لو كنت موجودا ما جرؤ انسان أن يقوم بهذا العمل لأنهم يعلمون الرد جاهزا. ثانيا الإمارات العلمانيون بالإمارات أخذوا من العلمانيين بمصر. وأنا أقول لك كلمة يشهد الله جل وعلا أننا نحن ما نتحدث بعلم أو أنقل مادة علمية أتقي الله جل وعلا فيها، وحينما أعود إلى بيتي يعلم الله أن أمرغ وجهي في التراب لله، وأعوذ بالله أن أفتري في دين الله شيئا. بس أنا أقول حاجة بالعلمانيين بتوع مصر اللي نقلوها للإمارات والسعودية، أسأل الله جل وعلا أن يحكم بيني وبينكم، وانتظروا نتيجة الدعاء ثم ردوا علي إن لم تجدوها. أسأل الله جل وعلا أن يحكم بيني وبينكم في الصحة، أسأل الله جل وعلا أن يجمد الدماء في عروقكم، أسأل جل وعلا أن يبتليكم بسرطان حتى لا تعادوا دين الإسلام. هذه واحدة. تعال معي بقى للعبة في الإمارات. الإمارات كان أحسن لهم مما يحبوا محمد الزوب العلمانيين، يحبروا الثلاث جزر اللي واخدها إيران. أنا عايز أدافع عن الإمارات بقى لي أكثر من 22 سنة، حتى أن السفارة الإيرانية قدمت فيها محاضر وشكاوى وقضايا في الكويت وفي مصر وفي عدد من الدول، وتتتبعني حتى في أي دولة وأنا بدافع عنك أنت يا حين كذا يا أخي. وكذلك العلمانيون بالمملكة العربية السعودية قاموا بحملة ضارية على شيخنا عبد العزيز بن آل الشيخ حفظه الله. يعني عاوزين نوضح حاجة يا فضيلة الشيخ، إن مش كل الإمارات لا بقول علمانيين اللي طعن، تمام، ثم طعنوا في الأشياخ الموجودين من إحبابي حاليا بقوة وبضراوة. ثانيا لما نقلوا ما ذكرته أنا لم ينقلوه بأدب، يعني مثلا خذ ترك الدخيل بتاع قناة العربية، يعني هو مذيع لا أثر له من أهل العلم ولا هم من رجال العلم الشرعي ولا هم عالم، ولكن لما نزل علي على قناة العربية على الموقع مكتب الإعلام بعث له رد العلمي فورا، ولما كان رد مقنعا جدا أمشي للرد فورا. أنا بسألك ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي يكفل لحق الرد ولا لا؟ يكفل لفضل لماذا يعني شلت رد بالكلية؟ علشان حاجة واحدة بس، إنك عايز تشوه ولا تريد الحقيقة على الإطلاق. هذه واحدة. النقطة الثانية خلف الحربي في المملكة العربية السعودية قام ويكتب لك عنوان الملوخية بالعفاريت. يا حبيبي إن كنتم تظنون أنكم توزون شعرة في جسدي فأقسم بالله أن الذي فتح الباب على البهائيين وعلى القديانيين وعلى المنحرفين عقدي وعلى الصليبيين المتطرفين وعلى زكريا بطرس وعلى الشيعة في كل مكان لا يخشى مجموعة من العلمانيين لا توزي شيئا على الإطلاق. وأود أن أقول للعلمانيين بالمملكة إن صدري يتسع للجزيرة العربية، بل هو أوسع من الجزيرة العربية. ما تضحك له أنهم أتوا بأشباه أشياخ، أتوا برجل اسمه يشبه اسم عالم كبير في المملكة العربية السعودية وسأله عني. المضحك أنه قال تتبعت الشيخ محمد الزوبي فرأيته رجلا فاضلا إلى أنه بعيد عن علم الأثر، خلي بالك من حتة دي، وإن كان قريبا منه لا يميز بين الحسن لغيره والحسن لذاته إلى آخره. أنا المتخصص في علم الحديث، أتدري أن أول موسوعة لي لأشهر الأحاديث الموضوعة والضعيفة على ألسنة الدعاء والوعاظ أول من طلبها المملكة العربية السعودية وقامت بتوزيع الطبعة الأولى كاملة في المملكة العربية السعودية. ثانيا موسوعتي المشهورة جدا بعنوان الإرشاد والتعريف في حكم العمل بالحديث الضعيف طلبت مني جامعة شهيرة جدا أن تعطيني عليها دكتوراه فخرية في الحديث، رفضت. ثم هذا الذي يعقب، المهم سأتصلت بعلماء المملكة قلت لهم هل تعلمون هذا الشيخ؟ قالوا لا والله. أكثرهم سألت عنه الدعاء هل تعلمون هذا الشيخ؟ قالوا ليس بشيخ، إنه مسؤول عن استشارات نفسية كذا ملاش أي ما نعرفش عنها هي حاجة، لكن ليس طالب علم وليس عالما. حتى أن التقيت بعلماء الآن وأنا داخل الاستوديو الخليجية من المملكة قالوا ليس من أهل العلم ولا من طلاب العلم على الإطلاق، ثم اطلع بأنه عالم يطعن فيه حتى يوقع بيني وبين أشياخ المملكة الذين أحبهم وأكن لهم كل حب واحترام. خلصت المسألة. اسمع دي، اسمع الزحمة. تفضل. الصليبيون المتطرفون أتباع زكريا بطرس أم واخدين الحاجات دي وجاي في أكبر مواقع النصارى ونشرينها والزغبي وتريقة وضحك، قول بالك من اللي جاي. الشيعة بقى فرحتهم بقى يا سلام على المواقع والكتابة في الفيسبوك، الزغبي الوهابي بيقول حبيبي وصلتني للحق. أنا بقول لهم بقى لأني الأحد دي ما كانش الكل منتظرنا أحضر فيه، تظرنوا في الأربعاء حاجة جميلة جدا. الكلام اللي أنا قلته قالوا الإمام العلامة الشيخ محمد الشعراوي رحمه الله، مش كده وبس، قاله أئمتنا من قبل ولم يختلف معي عالم. قول اللي جاي جيت. بالنسبة للسعودي الذي ظن أنه يجرحني في الحديث، والله العظيم أنا بقول لطالب عندي اقرأ يا ابني اللي كتبه السعودي دي، يقرأ يضحك. إيه يا ابني يقول لي ده ما عرفش أي حاجة خالص. يعني معنى أنه بعيد عن الأثر. لا يفطي شيء عن علم الحديث. مش كده بس. حتى في العقيدة لا يفطي شيء. وأتى بقمة. إما أذكرها الأربع الجاي. أنا عارف المشاهدين هيناموا على بطنهم من الضحك. يقولوا تعلم في الدين أو سين عن العلم الشرعي ده فين. ولذلك أقول له يا أخي أنا منشغل بالرافض. أنا منشغل بالمحارفين العقديين. أنا منشغل بالعلمانيين. أنا منشغل بالبهائيين. أنا منشغل بالقديانيين. أنا منشغل بالصليبين وبلف في العالم كله. أقف لهؤلاء. أنت جاي تعطلني ليه؟ تعطلني ليه؟ أنت تشغلني بك ليه؟ أقول لك لو كنت عالما معاندا والله لجعلتك عبرة لمن يعتبر. ولكن لأنك مسلم بسيط فسأرحمك انطلاقا من قول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. سأرحمك لأنك لست رافضية. لكن المشكلة أنه بسيط جدا. ولولا أنه تكلم في العلم لما رددت عليه في الحلقة القادمة بأشياء سبحت أبناؤه عليه منها. المهم خلاصة المسألة تعالى للنصارى اللي ضحكوا بقى وعملوها في المواقع اللي هم المتطرفين أتباع زكريا. المفاجأة بقى أنني سآتيهم من كتبهم بنفس ما قلت بالحرف الواحد وزيادة. الكتب بتاعتهم يوم الأربع من كتبهم التي يقرؤونها في الكنائس بالحرف الواحد اللي أنا قلته بس زيادة عليها شوي. تعالى خد دي متناقضين الشعر رافض اللي بنحكوا عليه ده. أنا جايب لك حاجات مش بتشبه بس الجاموسة ولا يشبه بحمار. ده أنا جايب لك عندهم حاجات والله أنا خايف يومها ما أعرف أكمل معك الحلقة. رائع من على الطاولة. يبقى ما أحضرهاش أنا معك بقى بلاش. العلمانيون مساكين وقفوا أمام قطار لا يرحم. وأنا بقول لهم أنا عايزكم تتحدوا جميعا من المملكة والإمارات ومصر ومن الجميع. لو ينفع يجوا ينظرونا في حته زي ده ايه والله العظيم للممهم في سله. ينوروا ينوروا ينوروا مين ينوروا يضلم. فضلت شيخ ان شاء الله باذنك الاربع القادم عندي باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين فضلت شيخ محمد بن عبد الملك الزغبي محاضرته يوم الثلاثاء القادم في مسجد الرشاد في دار السلام. ويوم الجمعه القادمه ان شاء الله يفتتح جمعيه الرحمه لكفاله اليتيم. وخطبه الجمعه تكون في مسجد التوحيد في شربين في المنصوره. لو مش عندي يوميها الجمهوريه هاجي لفضيلتك ان شاء الله ربنا يسهل. فنهاية هذا اللقاء المبارك بنتقدم بخالص الشكر والتقدير لاسد السنه في هذا العصر فضيله الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. ان شاء الله نشوفكم على خير يوم الاربعاء القادم. نشكرك جدا يا فضيله الشيخ. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. احمد اقسم بالله رغم أنف مش هو رغم أنف لا رغم أنف رغم أنف من يحقد على الإسلام الإسلام هو المنتصر وهو القادم بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. اللهم أمين يا رب العالمين. انتظرونا أعزائي المشاهدين في كل مكان وفي أنحاء العالم العربي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.